أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الفصل فيه ذكر لركن من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر واجب وفرض، ومن لم يؤمن به فلا يصح إسلامه. والقدر الذي يصح به الإسلام منه أن يؤمن بأن هناك بعثا بعد الموت وحساب وجنة ونار. هذا القدر لا يسوغ أو لا يسع أحدا أن يجهله. فإذا آمن بالبعث بعد الموت، يعني بيوم القيامة، وآمن بالجنة والنار، صح إيمانه بهذا الركن. هذا من حيث القدر الواجب الذي يصحح الإسلام. ثم هناك تفاصيل لهذه الجملة من الإيمان باليوم الآخر، وهذه التفاصيل يلزم ويجب اعتقادها لمن علمها بدليلها. فمن علم شيئا من ذلك بدليله وجب عليه أن يعتقده وأن يصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. واليوم الآخر اسم ليوم القيامة، سمي يوما آخرا لأنه يوم طويل، وآخر لأنه آخر الأيام، وبعده حياة جديدة، جنة ونار دائمة لا انقطاع لها. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ها هنا فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ما بعد الموت من الموت، فما بعده دار البرزخ ثم الدار الأخرى، هذه كلها داخلة في هذا الاسم. وذلك لأن يعني داخلة في الحكم، في حكم الاسم. وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالقيامة، والإيمان بالقيامة يشمل نوعي القيامة: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. والقيامة الصغرى هي الإيمان بما بعد الموت، لأن من مات قد قامت قيامته، والإيمان بالقيامة الكبرى. فإذا اسم اليوم الآخر يطلق على ما ذكرنا من يوم القيامة الكبرى، وكذلك يدخل فيه ما بعد الموت إلى أن يبعث الله جل وعلا الأجساد. قال رحمه الله هنا: ومن الإيمان باليوم الآخر، يعني الإيمان الواجب، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الموت مخلوق خلقه الله جل وعلا، كما قال: الذي خلق الموت والحياة. فليس الموت عدما للحياة، وإنما الموت مخلوق كما أن هذه الحياة الدنيا مخلوقة. حقيقة الموت انفصال التعلق الظاهر بين الروح والبدن، هذا هو الموت. وذلك أن الروح مع البدن لها أنواع من التعلقات أربعة. الأول ما يكون في رحم الأم حين يبعث الملك فيؤمر بأن ينفخ في الجنين الروح، وهذا فيه حياة للبدن والروح، لكن التعلق هنا تعلق خاص ليس كما إذا خرج الجنين من بطن أمه. النوع الثاني من التعلق تعلق الروح بالبدن على هذه الحياة الدنيا، فإن الحياة للأبدان والروح تبع للبدن، يعني أنه يقع النعيم أو التنعم في الدنيا ويقع التألم ونحو ذلك على الأجساد، والروح تبع له فإنها تألم بألمه وتسعد بسعادته، وقد يكون أيضا هناك استقلال للروح في تنعمها وحزنها ونحو ذلك. الثالث ما بعد الموت، حياة البرزخ، الحياة هناك للروح والبدن تبع، عكس الحياة الدنيا. حياة الدنيا الأبدان تتحرك والأرواح غامضة، وبعد ما بعد الموت في البرزخ الحياة للأرواح والعذاب والنعيم على الأرواح، والأبدان تبع لها يكون لها نصيب من العذاب ومن النعيم بتبعيتها للروح. الرابع والأخير هو تعلق الروح بالبدن يوم القيامة العظمى وما بعده، وهذا أكمل تعلق، فإن الروح مخلوق منفصل والبدن مخلوق منفصل، ويكون التنعم في يوم القيامة والعذاب واقعين على الروح والبدن جميعا في أكمل تعلق لهما، وهذا أسراره يعلمها الله جل وعلا. هناك نوع من التعلق ذكر الطائفة من أهل العلم زيادة على ما ذكرنا، وهو حال المنام، وهو أن النائم للروح تعلق بالبدن لكن ليس كالحياة الدنيا، فيه نوع اختلاف، وذلك أن الروح منها ما يعني بعض الروح المعين المكلف ما يمسكها الله جل وعلا حال المنام، ومنها ما تسرح وتذهب وتجيء ويكون منها الأحلام، ومنها ما يكون ملازما للبدن وبه تكون حياته البدنية. ولهذا قال طائفة إن الأنفس التي تتكون منها الروح ثلاثة، نفس تكون بها الحياة تتضح هذه الأنفس في المنام تكون بها الحياة حياة البدن، ونفس يمسكها الله جل وعلا، ونفس تذهب وتجيء ويكون منها لقاء الأرواح ولقاء الأنفس، وتكون منها الرؤى إذا لقيت أرواحا طيبة، ويكون منها الأحلام إذا لقيت الشياطين أو أرواح خبيثة أو نحو ذلك. وهذا كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها، فجمع قال الأنفس ثم قال والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الآية. المقصود من ذلك أن الموت مخلوق تكون بعده حياة أخرى جديدة، فكما أن لحظة نفخ الروح في الجنين تكون بها حياة لهذا الجنين، فإن نزع الروح من البدن تكون بها حياة جديدة للروح. وهذا تأصيل مهم في فهم ما يتعلق بالعذاب والنعيم إلى آخر ذلك. قال هنا رحمه الله: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، يعني بعد انفصال الروح من البدن، وانفصال الروح من البدن يعني للموت يكون على أنحاء، ومنها أن يكون قبض للروح من البدن والبدن سليم لا علة فيه، وآخر يكون البدن غير قابل صار فاسدا لا يقبل أوامر الروح ولا يقبل أن تسكنه الروح. فإذا كان البدن فسد ولا يصلح أن تسكنه الروح فإن الروح تخرج يقبضها ملك الموت لأجل عدم مناسبة البدن لسكن الروح، لأن البدن مسكن الروح. قال طائفة أيضا من أهل العلم إن القلب هو محل الروح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ومعلوم أنه لا يقصد القلب من حيث كونه لحما ودما، من حيث كونه مضغة، بل إنما يقصد القلب من حيث كونه محلا للتكليف، محلا للعبادات، محلا للمشاعر. ولهذا قال طائفة إنه مسكن الروح ومكانها. المقصود من ذلك أن الإيمان بما بعد الموت هذا فرض واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فأخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة بأنهم يؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. بفتنة القبر وبعد الفتنة يكون عذاب ويكون نعيم. ثم فصل ذلك، فصل هذه الثلاثة، فقال: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. سمى بعض ما يحصل في القبر فتنة، لأن الفتنة هي الابتلاء والاختبار. فتن الشيء يعني اختبره وامتحنه، والمقصود من هذه الفتنة مجيء ملكين خاصين يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير أو منكر ونكير، ويسألان الناس عن ربهم وعن نبيهم وعن دينهم، يسألان الناس هذه الثلاث مسائل العظيمة والأصول الثلاثة العظيمة. هذه هي فتنة القبر. يعني إذن فتنة القبر هي سؤال الملكين للناس في قبورهم عن هذه المسائل الثلاث العظيمة. قال رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. أولا، إذا قيل فتنة القبر فإن المقصود به فتنة البرزخ، وذلك لأن الفتنة واقعة لما بعد الموت، وما بعد الموت هو الحياة البرزخية. وإنما سمي ذلك بفتنة القبر لأن غالب الناس يقبرون، ولكن لا يخص ذلك من قبر دون من أحرق مثلا وذر، أو من فتتت عظامه أو نحو ذلك. الكل يقع عليهم الافتتان ويأتيهم الملكان، والله جل وعلا قادر على كل شيء. قال العلماء: سمي ذلك فتنة القبر لأن معظم الناس يقبرون، وأما غير المقبور فإنها حالات خاصة، فأطلق هذا الاسم باعتبار الغالب. قوله هنا رحمه الله: فإن الناس يفتنون في قبورهم. قوله الناس هذا يشمل الصغير والكبير من المسلمين، والذكر والأنثى من المسلمين والمنافقين والكافرين. هذا لفظ الناس. الناس لفظ عام يدخل فيه جميع الإنس. وإذا كان كذلك، هل هذا المفهوم مراد؟ هل هذا اللفظ مراد في أن هؤلاء جميعا يفتنون؟ الجواب نعم، فإن فتنة القبر تقع على جميع الخلق من الناس. يمتحن المسلم ويمتحن المنافق ويمتحن الكافر ويمتحن الرجل وتمتحن المرأة ويمتحن الصغير ويمتحن الكبير. فهذه كلها جاءت بها الأدلة وفيها خلاف. قال طائفة من أهل العلم إن الفتنة، فتنة القبر، تقع على المسلم والمنافق دون الكافر، أما الكافر فإنه لا يفتن. وقال طائفة إنها تقع على المسلم والكافر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وأما من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا فتنة عليهم في قبورهم. والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل الصواب تعميم ذلك. وما استدل به من حصر الفتنة مثلا في هذه الأمة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، قال أوحي إلي أنكم، قالوا الخطاب لهذه الأمة، ومعنى ذلك أن الفتنة خاصة بها. والجواب أن هذا من باب الخطاب وليس من باب الحصر، فهم يفتنون في قبورهم لبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وغيرهم أيضا يفتن، فهذا اللفظ لا يدل على التخصيص. والأصل أن الفتنة عامة، وذلك لقوله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال أهل التفسير نزلت في فتنة القبر، وهذا اللفظ في آية إبراهيم هذه ليس خاصا بهذه الأمة. فإذن هذا الأول، أن الصحيح أن فتنة القبر غير خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بل بالجميع. الثاني، هل هي خاصة بالمسلمين والمنافقين دون الكفار؟ الجواب لا أيضا، بل الكافر كما دل الكافر يفتن كما دل عليه حديث البراء. فقول القائل سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا لا يدل على أنه للمنافق والمسلم فقط، بل في حديث البراء أنه يقول فأما الكافر أو المنافق، وهذا يدل على دخول الجميع في ذلك. ويدل عليه أيضا قوله تعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما الصغير فإن طائفة كثيرة من أهل العلم قالوا إنه لا يفتن، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصغير بأن يعيذه الله من عذاب القبر، وكذلك أبو هريرة دعا لصغير بذلك. وإذا كان ثبت أن ثمة على الصغير عذابا في القبر فإنه يعني أنه يمتحن، لا يقال إنه انعقد الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، نقول هذا صحيح، ولكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه هذا أيضا يجب الإيقان به. والدعاء للصغير لا يعني أن يكون حتما يعذب، ولكن دعاء بأن يعاذ من العذاب وأن يعاذ من التعذيب فيه، فمعنى ذلك أنه دعاء له بأنه إذا سئل أسئلة فتنة القبر فإنه يجيب جواب المصيب المسلم المسدد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أيضا من أهل العلم من تلامذته كابن القيم وغيره. المقصود من ذلك أن قوله الناس يفتنون في قبورهم عام لهذه الأمة ولغيرها، للكفار والمسلمين والمنافقين، للصغير والكبير، للرجل وللمرأة. قال فيقال للرجل، يقال القائل هما الملكان منكر ونكير، يقال للرجل من ربك؟ هذا السؤال الأول وهو أعظم الأسئلة، من ربك؟ السؤال عن المعبود، والرب هنا ليس المقصود به الخالق الرازق المحيي المميت، وإنما المقصود به الذي يعبد، لأن الرب يطلق في القرآن والسنة على السيد المتصرف المطاع ويطلق على المعبود، وهو في حق الله جل وعلا على المعنيين. لهذا قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني معبودين. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني معبودين من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا. وهذا يدل على أن الربوبية تأتي ويكون معناها العبودية. وهذا إما أن يكون بطريق اللزوم، لأنه يلزم من هو رب أن يكون معبودا وحده دون ما سواه، وإما أن يكون بطريق اجتماع الألفاظ واحتراقها. قد قال إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن لفظ الإله والرب والألوهية والربوبية في الكتاب والسنة تدخل في الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا تفرقت اجتمعت. وهذا ربما يكون لأجل التضمن واللزوم الذي بين اللفظين. المقصود من ذلك أن قول الملكين للمقبور: من ربك، يعني من معبودك. ودليل ذلك أن المحنة والرسالات والابتلاء بالنبوات إنما وقع في العبودية ولم يقع في الاعتراف بالربوبية. فإذا من ربك، يعني من معبودك، من الذي تعبد؟ هذا هو السؤال الأول. والمسلم يجيب: ربي الله، يعني معبود الله. المنافق يقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والكافر يصرح يقول: معبودي كذا من الأوثان والأصنام. وهذا معنى قوله: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال أيضا: فيقال للرجل: من ربك وما دينك؟ الدين يعني ما يلتزمه من الدين، ما هو الدين الذي تلتزمه، ما هو الدين الذي تعتنقه. فيجيب المسلم بالإسلام والكافر بدينه، وهكذا. والمنافق أيضا يتردد، والشاك والمرتاب يتردد ويقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. من نبيك؟ السؤال عن النبي الذي أرسل إليه. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عن محمد عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم في قول المرتاب: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، في قول المرتاب ذلك ما يدل على أن العقائد لا ينفع فيها التقليد، بل لا بد فيها من معرفة الحق بدليله. لأنه قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا هو التقليد، أن يقلد غيره دون حجة. فإذا يكون مقتضى ذلك أن من يثبت ويلهم الحجة هو من عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها. وهذه المسائل الثلاث هي التي أورد أدلتها وبينها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسالة المشهورة باسم ثلاثة الأصول. فإن هذه الأصول هي الثلاثة: من الرب، ما الدين، من النبي. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يثبتهم الله بالقول الثابت، يعني بالتوحيد والإسلام والقول بالشهادتين وذكر الله جل وعلا، حتى يتوفاهم الله على ذلك. وفي الآخرة يعني إذا ابتدأت آخرتهم وابتدأت قيامتهم وقامت عليهم القيامة الصغرى، يعني بالموت، يثبتهم الله عند سؤال الملكين. فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. هذا جواب المؤمن الذي عرف أجوبة هذه المسائل بدليلها. قال: وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا حال المنافق، والكافر يجيب بما يعبد وما يدين به، فيضرب بمرزبة أو بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا نوع من أنواع العذاب. والميت يسمع قرع نعال من يخلفونه حال تخليفهم إياه، فإذا له حياة خاصة وله في روحه وبدنه تعلقات خاصة، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فهذا المنافق يعذب، وأول عذابه أنه يضرب بهذا النوع من العذاب بمرزبة من حديد يصيح صيحة من أثرها، يسمعها كل شيء إلا الإنسان. هذا يدل على أن الجن والحيوانات تسمع عذاب المعذبين. ومن هذا الأصل أخذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إبطال عبادة من كان يعبد في دمشق عمود من الأعمدة كان مبنيا هناك، وكانوا يتوسلون به ويتمسحون به ويعتقدون في هذا العمود. وكان من إبطال شيخ الإسلام لذلك أن الدواب إذا أتت عنده يعني عند هذا العمود تسلح وتخرج ما في بطنها. قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن المدفون على أن هذا العمود تحته قبر كافر أو منافق يعذب، ولهذا تسمعه الحيوانات فتسلح وتتغير. وهذا من عظيم فقهه في النصوص، فأبطل ذلك وهدم ووجد تحته قبر يقال إنه قبر نصراني. المقصود أنه يعذب، والعذاب تتأذى منه البهائم وتسمعها البهائم، ولكن الله جل وعلا جعل لها من الاحتمال ما ليس للإنسان في ذلك. قال: ولو سمعها الإنسان لصعق، وذلك لأن روح الإنسان في تلقي هذه الأشياء غير روح ونفس الحيوانات. الله جل وعلا له الحكمة البالغة في خلقه. قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. بعد هذه الفتنة يكون القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. والعذاب في القبر نوعان: عذاب أمدي فترة ثم ينقطع، وهو عذاب عصاة الموحدين أو بعض غيرهم، وعذاب أمدي لا ينقطع وهو عذاب الكفار، لأن الله جل أو طائفة من الكفار، لأن الله جل وعلا قال في وصف آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فبين أنهم قبل قيام الساعة يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا يكون في قبورهم. النوع الأول عذاب أمدي يعني مدة ثم ينقطع، وهذا لأن دار البرزخ نوع من الدور قد يجعل الله جل وعلا العذاب فيها من المكفرات، يعني يكون العبد عنده ذنوب فيزال أثر هذه الذنوب وتكفر عنه بالعذاب في البرزخ، لأن هناك عشرة أشياء يزال بها العذاب أو أثر الذنب، ومنها ما يكون من العذاب والمصائب في البرزخ، وكذلك في عرصات القيامة إلى غير ذلك من الأنواع العشرة المعروفة. القبر أيضا له ضمة كما هو معروف، والقبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وضمة القبر لا ينجو منها أحد. وقد رأت عائشة رضي الله عنها صغيرا ميتا يحمل فبكت وقالت: أشفقت عليه من ضمة القبر. وضمة القبر لم ينجو منها أحد، وقال عليه الصلاة والسلام: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. وهذه الضمة تختلف، فأما ضمة الكافر فإن الأرض حنقة عليه، حنقة غاضبة عليه فتضمه ضم عذاب، وأما المسلم المؤمن فإن الأرض إذا كان المسلم على ظهرها وفقدته فإنها تبكي على فقده إذ تسمع ذكره، وفقدت مكان صلاته وفقدت مصلاه وفقدت تنقله في الخير، فتكون الأرض في ضمها لهذا المقبور كما قال طائفة من أهل العلم: تضمه ضمة الحبيب لحبيبه، ولكن هذه الضمة يكون منها شدة على المضموم يعني على المقبور، يعني أن الضمة لا بد منها، ولكن فرق بين ضمة مسلم وضمة كافر أو منافق. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم حسن الختام والموت على الشهادة. ومن الدلائل على النعيم والعذاب أو عذاب القبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. هذا دليل من أدلة عذاب القبر، وهو حق أجمع أهل السنة والجماعة عليه، والأدلة عليه كثيرة كثيرة. ومن الحديث المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس كما يعلمهم السورة من الصلاة، أن يدعو في آخر الصلاة بالاستعاذة من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. وهذا دليل ظاهر، ولا حجة لمن منع النعيم والعذاب في القبر، بل هو مخالفة للنصوص وضلال بين. قال رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني يلبثون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهم في حال كونهم في قبورهم أرواح المؤمنين مقرها الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة. نسمة المؤمن طائر، ووصف نفس الشهيد فقال: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، فتروح وتسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. المقصود من ذلك أن مقر أرواح المؤمنين في الجنة ومقر أرواح الكفار في النار، ولا يمنع ذلك أن تكون هذه الروح لها تعلق بالقبر، بل تذهب تصل إلى القبر في لحظات وتذهب إلى مكانها في لحظات. ولا يمنع هذا أيضا لا يمنع من أن من الناس من تحبس أرواحهم على قبورهم، على حسب ما جاء في الأدلة، فالأدلة يصدق بعضها بعضا وبعضها يفهم البعض الآخر. قال: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذا من الاختصار اختصره شيخ الإسلام رحمه الله، لأن إعادة الأرواح إلى الأجساد يسبقها شيء كثير، فيلبث الناس في القبور إلى أن يموت جميع الخلائق، وذلك بنفخة الصعق، فتعاد الأرواح إلى الأجساد بنفخة البعث. والنفخات وذكرها هي من جملة ما جاء في النصوص بيانه، فيدخل في الإيمان باليوم الآخر، والذي دلت عليه الأدلة أن النفخات ثلاث نفخات. أما النفخة الأولى فهي نفخة الفزع التي جاء في سورة النمل في قوله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخة الثانية هي نفخة الصعق، والنفخة الثالثة هي نفخة البعث والقيام، هما اللتان ذكرتا في قوله تعالى في سورة الزمر وغيرها: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا تقسيم إلى ثلاث نفخات هو الذي رجح شيخ الإسلام وابن القيم وجماعة من المحققين، ودل عليه أيضا حديث أبي هريرة المعروف بحديث الصور الطويل الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وجماعة، لكن الحديث ضعيف لأن فيه مجهولا وضعيفا كما أعله الحافظ بن حجر بذلك، ولكن هو موافق في ذلك لظاهر القرآن، لأن في القرآن ثلاث نفخات: نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث. قال كثير من أهل العلم إن النفخات إنما هما ثنتان، ونفخة الصعق طويلة تمتد، أولها فزع وآخرها صعق، ودل على ذلك حديث الذي رواه مسلم بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يسمع، أو كما قال يعني معناه أول من يسمع النفخ في الصور رجل يلوط حوضه فيصغي ليتا ويرفع ليتا، يعني جهة عنقه. قال ثم يسحق الناس، فهذا دليل على أن فأن الفزع يتبعه صح. وعلى العموم فالقول الأول أظهر من حيث دلالة الآيات، وأن النفخات ثلاث: نفخ في الصور ففزع، ونفخ في الصور فصعق، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والنفخة الأولى على هذا التقسيم هي نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق. ومعنى الصعق يعني الموت، فهي نفخة يموت منها من سمعها. ومن استثنى الله من ذلك، الذين في قوله إلا من شاء الله، يستثنون من الصعق فلا يسحقون. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: المقصود بمن استثنى الله هم الجواري، الحور والولدان والغلمان في الجنة. وقال طائفة: أرواح الشهداء. والأقوال في ذلك كثيرة. نفخة الصعق هذه يكون فيها الإهلاك، يعني الموت، تموت الخلائق ويستعدون للقيامة الكبرى العظيمة، للقيام لله رب العالمين. بين نفخة الصعق ونفخة البعث ثم مدة زمنية جاء بيانها في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني أبيت أن أقول ما ليس لي به علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وسكت. قال: وكل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وبيان ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله جل وعلا بعد صعق الناس ينزل، بل قبل ذلك يغير الله جل وعلا الأرض، تتغير الأرض ومعالم الأرض وتتغير معالم السماء. فالأرض تغيرت، تدك الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني الأرض، فتكون منبسطة بسطا واحدا، فيستوي حين ذات من دفن بين الجبال ومن دفن في الأرض السهلة، فيستوون جميعا، وتحصل أمور عظام، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وقال: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يعني أن هذه الأمور تحصل بين النفختين، ثم بعد ذلك يأمر الله جل وعلا السماء فتحمل مطرا كماء الرجال، فتمطر به الأرض 40 صباحا، فتنبت منه أجسام الناس، لأن أجسام الناس بقي منها بذور هي آخر عظام وفقر الظهر، تنبت منه الأجسام هكذا، فتنبت الأجسام كالأشجار فتشقق الأرض، وتنبت الأجسام بلا أرواح، فتظل هكذا أجساما مستعدة قابلة للأرواح كحال الجنين. ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الأخيرة والعظيمة الجليلة، هي نفخة البعث، فتتفرق الأرواح إلى الأجساد، فتهتز الأجساد في الأرواح. قال ابن القيم رحمه الله في جميل ما قال في وصف ما يحصل إذ ذاك، قال: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10، بعدها 10، فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها، يعني الأرض، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت، فإذا الجنين كأكمل الشبان. يظل الناس هنا في بعد عود الأرواح في غرابة من هذه الأرض، فلا يعرفون هذه الأرض ولا يعرفون السماء، ولهذا قال جل وعلا في آية الزمر: فإذا هم قيام ينظرون. ينظرون ما عرفوا هذه الأرض ولا عرفوا تلك السماء لأنها تغيرت، وهذا من عجائب صنع الله، هو جل وعلا الذي بدأ الخلق وهو الذي يعيده، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والله سبحانه وتعالى له في خلقه عجائب وعجائب. قال رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني اليوم الآخر، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، يعني بنفخة البعث. والذي ينفخ نفخة البعث هو ملك موكل بذلك، اسمه فيما شاء إسرافيل. إسرافيل هو الملك الذي وكل بالنفخ، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، ينتظر متى يؤمر بالنفخ من رسوله. وهذا هو الذي يكون فيه الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالأصالة بهذه القيامة العظمى. قال: تقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. وهذه القيامة كائنة لا محالة، وهي قريبة قريبة، ومن مات من أول الخلق بني آدم ومن مات قرب قيام الساعة فهم في علم الله سواء، لا يبعد بعد الزمن بمن مات متقدما ولا بقرب من مات متأخرا، قرب الساعة لا يفترقان في الحقيقة، فهما أرواح حلت في أجساد ثم فارقتها الأرواح، ثم الجميع ينتظرون متى ينفخ ويستجاب لله جل وعلا. وما أعظم قوله تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. يقومون لرب العالمين لأنه هو الذي دعاهم لذلك. يقومون، فيختلف حال المسلم عن حال غيره. حال خاصة المؤمنين أنهم يحشرون إلى الرحمن وافدين، كما قال جل وعلا: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، يعني وافدين. قال المفسرون: تجعل لهم نجائب من الجنة تنقلهم من قبورهم إلى عرصات القيامة، وأما المجرمون فيحشرون فيساقون إلى جهنم وردا، يعني بغلظة وشدة. قال: حفاة عراة غرلا، يعني على هيئتهم كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم. والأرض أم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيخرجون كحال خروجهم من بطون أمهاتهم، حفاة عراة غرلا. ومعنى غرلا أي غير مختونين. وقد استعجبت عائشة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك. يعني كل يقول نفسي نفسي، لا يهمه أن يرى عاريا أو من حوله، تذهل كل مرضئة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم القيامة هو يوم العذاب، يوم العذاب العظيم. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. حفاة عراة غرلا، يظلون كذلك، حفاة عراة غرلا، يسيرون من قبورهم إلى أن يجتمعوا في العرصات، إلى أن يجتمعوا في عرصات القيامة. والعرصات المقصود منها الساحات العظيمة التي أعدها الله جل وعلا من الأرض لاجتماع الناس فيها. ثم ينتظرون، فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وحين ذاك يكسى الخلائق. فأول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام، ثم يكسى الناس أكسية لتستر عوراتهم. تدنو منهم الشمس، الله جل وعلا جعل الشمس إذ ذاك لها حالة أخرى، فتدنو فيلجمهم الحرق ويشتد عليهم الحرق. ومن عجائب صنع الله في ذلك اليوم أن العرق بكل واحد خاص به، وكل واحد يسبح في عرقه والآخر بجنبه لا يتأثر بعرق من بجانبه، كل بحسب عمله. تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق ويظلون على ذلك زمنا طويلا، يظلون في ذلك زمنا طويلا طويلا يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يحصل من ذلك مجيء الملائكة في ظلل من الغمام وشيئا فشيئا، فيطوقون الناس صفا صفا، يطوقون الناس يطوقون الناس، ثم بعد ذلك ينزل الله جل وعلا في ظلل من الغمام، ثم يفزع الناس بعد طول المقام طلبا في الشفاعة. وأحاديث الشفاعة في ذلك معروفة، لكن نريد أن نصل إلى نصف الموازين. يفزع الناس من الخلق إلى آدم عليه السلام، فيقال له: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، وكل يذكر ذنبا أذنبه وهو منشغل في ذلك الموقف العظيم بذنبه، فيحيل إلى من بعده، حتى يأتون عيسى فيقول: عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر ذنبا. فيأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة العظمى، فيقول: أنا لها، عليه الصلاة والسلام. فيأتي فيخر تحت العرش، فيحمد الله جل وعلا بمحامد يفتحها عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحسنها الآن. محامد يعني أنواع من الثناء بين يدي الله جل وعلا. فيظل ساجدا يثني على ربه حتى يقول له الرب جل وعلا: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عليه الصلاة والسلام أول الشفاعات وأعظمها في أن يعجل الله جل وعلا حساب الناس حتى يستريحوا من عذاب الموقف ومن هوله وما فيه. فيحصل من ذلك أمور، فيعجل للناس الحساب، وتنصب كما قال شيخ الإسلام الموازين. والموازين جمع ميزان، والميزان هو الذي يوزن به. والميزان عند الله جل وعلا له كفتان، كما قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال هنا: تنصب الموازين، يعني أن يؤتى بها فتنصب بين الخلائق حتى يوزن بها أعمال العباد، ويوزن بها العباد، وتوزن بها الصحائف. والموازين جمع ميزان، ويوم القيامة هل ثم ميزان واحد أو موازين؟ قال طائفة من العلم: هو ميزان واحد. وقال آخرون: هي موازين، لظاهر قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ولأجل هذا الظاهر قال شيخ الإسلام: وتنصب الموازين، وهو الظاهر أنها موازين وليست ميزانا واحدة. وكل منها ميزان حقيقي، ليس وهميا ولا معنويا، ميزان حقيقي له كفتان وله لسان، كما جاء ذلك في الأحاديث وكما هو ظاهر لفظ الميزان. قال: فتوزن فيها أعمال العباد، توزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قوله: توزن فيها أعمال العباد، هذا أحد ما يوزن يوم القيامة، والذي دلت عليه النصوص أن ما يوزن يوم القيامة في الموازين ثلاثة أشياء: الأول الأعمال، والثاني صحائف الأعمال، والثالث صاحب العمل. ويدل على هذا الثالث قوله عليه الصلاة والسلام في ابن مسعود حينما ضحك الصحابة من حموشة ساقيه أو دقة ساقيه، قال: إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل، من جبل أحد. وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى في الرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إذ الوزن للأجسام المراد منه ما في الروح من حقائق الإيمان، فمن كان أعظم إيمانا كان أثقل، ولهذا من كان أعظم إيمانا ثقل ولم يزل عند العبور على الصراط. قال: وتنشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال، وهذا يتطلب أيضا كلام فيه شيء من التفصيل، لأن شيخ الإسلام اختصر بعض ما يحصل في ذلك الموقف. وهذا من العلم المهم أن يعلم طالب العلم ما يكون بحسب ما دلت عليه النصوص منذ موت الميت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. العلم بذلك على تفاصيله من العلم النافع الذي يمتاز به المريدين، يمتاز به المريدون للعلوم النافعة. وقد قال ابن القيم في وصف العلوم النافعة: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. فهذا ثلث العلم، العلم بالجزاء وكيف يجازي الله جل وعلا، وما يحصل وبما يجازي، وما جزاء الحسنة وما جزاء السيئة إلى آخر ذلك. وللموضوع إن شاء الله تعالى تتمة وتفصيلات في الأسبوع القادم بإذن الله. نجيب على بعض الأسئلة في هذا المقام. يقول: هل يقع السؤال في القبر والفتنة على أولاد المشركين وأهل الفترة؟ الجواب نعم، السؤال عام، سؤال عام، ويكون جوابهم بحسب ما يقول إليه حالهم وما يعلمه الله جل وعلا عنه، لكن لا ينعمون إذا كانوا من أهل النعيم، ولا يعذبون إذا كانوا من أهل العذاب، يعني أولاد المشركين وأهل الفترة، إلا بعد قيام الحجة عليهم ببعث رسول لهم في عرصات القيامة. هل صح حديث بأن اسم الملكين منكر ونكير؟ نعم، هذا الحديث حسن وله طرق، ولهذا صححه جماعة من أهل العلم وأثبتوا بذلك اسم المنكر والنكير. بعض من ألف في ما يحصل في القبر قال هو منكر ونكير، ليس منكر، هو منكر لأنه ينكر على المقبور بفتنته، لكن الصواب أنه منكر ونكير، منكر ونكير من جهة أشكالهما، فإن أشكالهما تنكر وتروع الميت. هذا السؤال جيد، يقول: هل أحد يستثنى من فتنة القبر؟ نعم، ورد في الأدلة أصنام من الناس لا تشملهم فتنة القبر، فمنهم شهداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشهداء من يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، هؤلاء يؤمنون الفتان، وهذا بابه جمع الأحاديث الواردة في هذا، وهي أحاديث يعني كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وهذا الذي ذكرت لكم الذي صحت به الأحاديث أو يعني قبلت به الأحاديث. ما الدليل على أن الكافر يصرح بمعبوده؟ لأنه لا بد أن يجيب، فإذا سئل من ربك فإنه لا بد أن يجيب على ذلك. لا يعني ما جاء في الحديث أنه يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، أو يقول لا أدري، أن هذا يشمل كل الكفار. الكافر يجيب بحسب الحال. متى يكون الحوض على الصحيح؟ وما يتعلق بالحوض يأتينا إن شاء الله تعالى بعد. هل تذكر لنا كتابا ذكر ما يحصل في يوم القيامة مرتبا؟ تم المؤلف بالأحاديث الصحيحة. الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية ذكر ذلك مرتبا جيدا في علم واسع فيه، وثم كتاب لكنه لم يطبع للسفاريني ذكر فيه أهوال القيامة وما يحصل فيها من النشور إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار مرتبا، وذكر فيها الأدلة، لكن طبع جزء منه في الهند قديما، جزء الأول منه، ولم يطبع بقيته، فهو في حكم المفقود يعني. وأظن حقق رسالة ما في كلية أصول الدين أو شيء، لكن لا زال لم يطبع. ما هو الدليل على أن للموازين كفتان، كفتين يوم القيامة؟ الموازين لها كفتان لأن الله جل وعلا سماها ميزانا، وإذا سماها ميزانا فهو على ظاهر اللفظ، فهو ميزان وموازين، وكل ميزان له كفتان ولسان، وهذه ذكرها ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، قال له كفتان ولسان، وهذا لأجل ظاهر الحديث وأظن ظاهر الآية، وأظن جاء فيه حديث لكن ما يحضرني الآن. هل ورد أن الشهيد والمبطون والذي مات مرابطا في سبيل الله ومات يوم الجمعة يؤمنون من فتنة القبر؟ هذا سبق الجواب. حديث البطاقة واضح مثل ما ذكرت، فتوضع في كفة فترجح سيئاته، فيقال هل لك من عمل، فيقول لا، فيؤتى له ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع، قال فتطيش السجلات، يعني سجلات الذنوب، هذا استدلال جيد. كذلك حديث أبي سعيد المعروف أن موسى قال لربه جل وعلا يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. هل الموتى يسمعون؟ هذا بحث يعني يطول تقريره، ويكفي في ذلك حديث وإنه لا يسمع قرع نعالهم، وهم يسمعون ولا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور، هم يسمعون في حال ولا يسمعون في حال. ما الدليل على أن الخلائق يكسون يوم القيامة في الثياب؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أول من يكسى من الخلائق إبراهيم، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، هذا ليس من الاكتساء، هذا عذاب لهم في النار. هل السؤال والجواب في القبر يكون باللغة العربية؟ الجواب أن عامة أهل العلم على أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية إذا كان المقبور من أهل العربية، وشد بعضهم فقال إنه ورد إن لغة أهل الجنة هي السريانية، وبالتالي يكون السؤال بهذه اللغة، وهذا غير صحيح، فإن المقصود من السؤال سؤال القبر جواب المقبور، وهذا المجيب يجيب بلغته، فكل يرد بلغته. ألم يرد أن الثقلين لا يسمعون عذاب القبر صيحة؟ هذا يعني حديث موسى، هذا رواه مسلم صحيح، ولكن أعل أيضا، وكونه كون موسى عليه السلام يصلي ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قبره، هذا لا يعني أن روحه لا تكون في الجنة، فهو عليه الصلاة والسلام مر في حال الإسراء ورأى موسى يصلي، وصعد تلك الليلة في المعراج ورأى موسى في السماء، يعني روحه في السماء، فهذا يدل على أن حال الأرواح لا تقيس ذلك بحال الدنيا، الله جل وعلا أعلم بحقيقة ذلك. إن ترى الأرواح في المنام مثلا يحصل عجائب لروحك وأنت نائم، عجائب في من تلتقي به إلى آخره، وتحصل التقاء أرواح موتى بأحياء في حال المنام، ويخبر الميت هذا الحي بأشياء لا يعرفها الحي، يخبره بأشياء لا يعرفها، يقول مثلا قل لفلان كذا وكذا وكذا، هو ما يعرف أصلا القصة، ويخبره بأشياء لا تعرف، فهذا عالم عجيب الله أعلم به وحقيقته. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هي الأحاديث نسمة المؤمن طائر، هذا شيء، كل مؤمن نسمته طائر يعلق من ثمان الجنة، وأرواح الشهداء في جوف طير خضر أو في حواصل طير خضر، هذا قسم ثاني. إذا ورد، أنا ما أحفظ الآن، ما أتذكر شيء، يعني ورد أن أرواح المؤمنين جميعا في جوف طير، لكن إن ورد فيقصد بهم الشهداء، لأنه يكون مطلق وذاك مقيد إن ورد، لكن أنت لو راجعت البحث في الطحاوية أظنه غير ما ذكر. ليش يعني ما الذي حمل على هذا؟ ليش أنه رفع؟ يعني أنت تصورت أنه يعني ما حدا على هذا القول، أن إلا تصور أنه لا يمكن أن تتكلم الروح وحدها. أجل ليش ما تقول الروح وحدها؟ لأن ما دام أن القبر ضم موسى عليه السلام، واللي يقول أن الجسد رفع إلى السماء هذا هو اللي يحتاج إلى ذلك، لكن كون عليه الصلاة والسلام لقي ليلة عرج به لقي الأنبياء فلان فلان، قال العلماء يعني لقي أرواحه. أما إلا عيسى عليه السلام فإنه لقيه جسدا وروحا، لأنه هو الذي رفع إلى السماء. ظاهر؟ فإذا الأنبياء مقبورون مدفونون، والذي في السماء منهم يعني في الجنة منهم ومن المؤمنين إنما هي الأرواح، وإلا هم مكانهم في الأرض، ما ترفع الأجساد من الأرض. اللي رفع حيا عيسى عليه السلام، وإذا نزل آخر الزمان إلى الأرض فإنه يموت ويدفن كما دفن بقية الأنبياء. نسمة المؤمن إيش؟ طير، والشهيد في حواصل الطير الخضر. يعني الشهيد جمع بين الأمرين، بين كونه طير وفي جوف طير، لكن ليس كل المؤمن في حواصل الطير، لا، إنها تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، هذا خاص بالشهداء. في هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم، وأن يرزقنا الاستعداد ليوم المعاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.